你还在呀？放心。 يقول رجل يطعم بطنه بالسكين ويقول إنه يستمد العون من الرفاع، فما حكمه؟ لا يسمح إذا كان صادق في هذا الكلام يعطي السكين غيره، يخلي هذا الغير يطعنه ويشوف هو رفاع ينفعه ولا ما ينفعه. هذا ضرب من الشعوذة ومن العبث واللعب والسحر والكهانة يعمد إليها بعض المشعوذين للضحك على السدج والمساكين والبسطاء من الناس. وهذه الأساليب كانت موجودة في الجاهلية وأبطلها الإسلام، وهؤلاء يجب أن يقدموا للمحاكمة ويؤدبوا ويوقع عليهم الجزاء الرادع. وكونه يدعي أنه يستمد من الرفاع أو من غيره هذا شرك أكبر، لأن معنى هذا أن الذي يحفظه ويعينه ويقويه هو الرفاعي، وأنه هناك إله آخر غير الله عند هذا اسمه الرفاعي، ونحن نعتقد أن لا إله إلا الله، فهذا مشرك ويجب أن يحاسب أمثال هؤلاء، حتى أنهم لا يضحكوا على عباد الله ممن لم تتمكن حقيقة التوحيد في قلوبهم. ويجب على الإنسان أن يحصن نفسه وأولاده بمعنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله. ونحن في كل ركعة نقول ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا يريد أن يستعين بالرفاع. ونحن لا نستعين إلا بالله، ولا معين إلا الله، ولا يعبد إلا الله جل وعلا. ما حكم استعمال صبغة النساء لصبغ لحية باللون البني وأتجنب السواد؟ ليس هناك صبغة تخص النساء. صبغ الشعر بالأحمر أو بالأصفر أو بين الأسود والأحمر هذا من السنة، وأما الأسود الخالص فإنه لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شعرها بقحافة أبيض قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فمن السنة أن الإنسان يصبغ شعره في الحنة والكتم وهو ما بين الحمرة والسواد، أو بالحنة. يقول شاب يتكلم مع فتاة في إحدى مؤسسات التعليم وأيضا يحادثها جنسيا، هل يصح له أن يتزوج بها علما بأنه لم يزني بها؟ أولا أنصح كل مسلم أن لا يتكلم مع النساء إلا عند الضرورة، وأن يكون الكلام على قدر الحاجة، ليس فيه ابتذال وليس فيه مغازلة وليس فيه عبث، وإنما يكون في حدود العمل، وأن لا يكون الكلام معها بخلوة بها، أو يكون الكلام معها وهي مبدية شيئا من زينتها. إذا تكلم معها مباشرة فلا يجوز أن يكون هناك خلوة، بل لا بد من وجود محرم أو وجود عدد من الناس يحدثهم. الأمر الثاني أنه يلزمها أن تكون متحجبة تغطي جميع بدنها، وإذا كان الكلام بالهاتف فلا يصح أن يكون الكلام فيه ابتذال وفيه عبث وشيء من المزاح ونحو ذلك، وإنما يكون على قدر ما يتطلبه طبيعة العمل ونحو ذلك. وإذا كان لم يحصل بينهما ما ذكر السائل منه الزينة وأنها عفيفة وهو عفيف فلا بأس بالزواج بينهما. إذا طلبت من زوجتي ارتداء منديل في المنزل لتغطي شعرها أمام إخوانها من المحارم لها، هل يعتبر ذلك من التنطع في الدين؟ لا داعي له ولا حاجة إليه، أيلزمها ذلك شرعا ما دام الذين عندها هم محارمها إخوانها؟ لا يلزمها أن تغطي شعرها أمامها، لما جرت العادة بالتشفير مما لا يعتبر لازما، يجوز للمرأة أن تبدي شعرها أمام أولادها وإخوانها ووالدها وأعمامها وأخوالها ولا شيء. ما حكم البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط إذا كان البائع يملك السلعة وقت العقد فلا بأس به، إذا كان الذي يريد أن يبيع عليك عنده البضاعة يملكها فلا بأس بهذا. إنما المحلول لو أن الإنسان يبيع ما لا يملك، يأتي إليك وتتفق معه على الشراء وتبرم العقد معه وهو ليس عنده شيء ثم يذهب يشتري لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف على أبناء بنت أختها؟ هي خالة لبنت أختها فتصير خالة لأم هؤلاء، وخالة الأم وخالة الأب خالة، فهم من محارمها. رجل مرض في رمضان وأفطر 5 أيام ثم شفي في آخر شوال ولم يبقى إلا 6 أيام، يقول فصامها على أنها 6 من شوال. لم يقضي ما عليه من الأيام. يقول هذا أخطأ، ولو كان يريد فضيلة صيام 6 أيام من شوال، لأنه ما صام رمضان إلى الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فهذا إلى الآن ما كمل رمضان. قبل القضاء انقلب على كل حال. هذا الصيام الذي صمته صيامك ل6 أيام من شوال لا تحصل بها الفضيلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، لأنك إلى الآن لم تكمل رمضان. لكن صوم تطوع مطلق لك إن شاء الله أجره وثوابه ولا إثم عليك في هذا، لكن الفضيلة التي حرصت عليها لو أنك بدأت في قضاء رمضان لكان أفضل لك. هل يجوز لي الزواج من امرأة شيعية؟ نقول لا لا يجوز. هل في الراتب الشهري زكاة؟ نقول إذا حال عليه سنة، إذا مضى عليه سنة فتزكي، أما عند استلامه فلا تجوز زكاة. أردت أن أصلي صلاة الظهر ورأيت الناس يصلون العصر، هل يجوز لي أن أصلي معهم بنية الظهر؟ نقول نعم، وهذا المتعين عليه، أدخل معهم بنية الظهر، فإذا انتهوا من صلاة العصر تكون أنت قد انتهيت من صلاة الظهر فتقوم وتأتي لصلاة العصر. يقول أرجو قراءة هذا السؤال لأني أتعذب من أثر الدم. يقول السائل لقد زنيت 3 مرات والآن تبت، فما الحكم؟ وما أولا يجب أن يعلم كل إنسان أن الزنا كبيرة عظمى من كبائر الذنوب، قرنها الله جل وعلا بالشرك والقتل، فقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أي من يزني أو يقتل أو يشرك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ما تاب. والتوبة ليس أن يردد الإنسان بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه، بل لا بد أن يكون توبة حقيقية، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة. وأيضا يكثر من الأعمال الصالحة، فالحسنات يذهبن السيئات. تاب وآمن وعمل عملا صالحا واهتدى واستقام على الحق يكثر من يحافظ على الفرائض ويكثر من النوافل، فهذا يرجى قبول توبته. والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يقول أريد أن أسافر إلى المدينة وأرجع منها إن شاء الله بعد أسبوع، فهل علي طواف الوداع؟ لا تطوف يكون أفضل بك، لكن تفهمك والأولى والأفضل لك أن تطوف. هل يجوز الإنسان المحرم استلام الحجر الأسود وهو فيه طيب؟ نقول إذا كان الطيب فيه ربا يعني طيبت للتو فاستلمت فيجب عليك أن تغسله في الحال، أما إذا كان لا ليس رطبا وإنما فيه الرائحة فلا بأس بهذا، لأنه لا يقال لك أنك مسست طيبا وإنما مسست الحجر وفيه رائحة الطيب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.